الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أقول الشيخ السعدي رحمه الله: وأما ثمود وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجاز وحواليه الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه الصلاة عليه السلام يدعوهم إلى توحيد ربهم وينهاهم عن الشرك، وأتاهم الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فجعل لهم هذه الآية وهذه المعجزة، هذه الناقة التي خلقها الله جل وعلا ومن صخر وأخرجها من صخر، ثم جعل لهم يوما يسقونهم من البئر ويوم تسقي هي من البئر وتدر عليهم باللبن أي الحليب، وأمرهم ألا يمسوها وألا يعقروها، فكما قال جل وعلا يعني تولى عقرها أشقاهم، فعذبه الله تبارك وتعالى بما ذكر: لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، تشرب يوما ويشرب، يشربون لبنها يوما ويشربون من الماء يوما، وليسوا ينفقون عليها بل تأكل من أرض الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وأما ثمود فهديناهم، أي هداية بيان، وإنما نص عليهم، وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان، لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة، فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى، ولكنهم من ظلمهم وشرهم استحبوا العمى الذي هو الكفر والضلال على الهدى الذي هو العلم والإيمان، فأخذهم العذاب بما كانوا يكسبون لا ظلما من الله لهم. قال تعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي نجى الله صالحا عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي. ثم قال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، إلى آخر الآيات. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياته وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم، وحالهم الشنيعة حين يحشرون، أي يجمعون إلى النار فهم يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم ويتبع آخرهم أولهم ويساقون إليها سوقا عليها، لا يستطيعون امتناعا ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون، لا يستطيعون ينصر أنفسهم ولا لهم من ينصرهم، حتى إذا ما جاءوها أي إلى النار وجيء بهم إليها، أي حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكار أو أنكروا ما عملوه من المعاصي شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، كما قال صلى الله عليه وسلم يذكرهم الله بآثامهم وأعمالهم فينكرهم ويقول: لم أفعل هذا، فيقول: أرأيت لو جئنا عليك بشهيد؟ فينظر في نفسه ويقول: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، قال صلى الله عليه وسلم، وتنطق أعضاؤه ويده ورجله وجلده وفخذه فتشهد عليه، فيقول عند ذلك: تبا لك فان كنت اجادل، يعني حتى ينجو. فاذا بها تشهد عليه، اي اليد والقدم والفخذ والفم واللسان والاذن والعين، كل من فعل شيئا او كل ما عصى به الله جل وعلا يشهد عليه، حتى الارض، حتى الارض يومئذ تحدث أخبارها. أي حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكار أو أنكروا ما عملوه من المعاصي، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، عموم بعد خصوص بما كانوا يعملون. أي شهد عليهم كل عضو من أعضائهم، فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وخص هذه الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها: السمع والبصر والجلد. فإذا شهدت عليهم عاتبوها وقالوا لجلودهم، هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا. لما شهدتم علينا ونحن ندافع عنكن؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قد يتعجب الإنسان من هذا ويقول: كيف تنطق اليد وينطق الرجل وينطق الجلد؟ وقبل زمن يسير كان الناس يتعجبون أن يوجد من ينطق غير الإنسان بفيه ولسانه وأسنانه وما يعينه على النطق. فإذا بها توجد هذه الأجهزة، أجهزة الكاسات والأجهزة المتطورة في هذا الزمن، فهي تنطق من غير لسان ولا أسنان. بل من النكت أن بعض أهل العلم لما أو بعضهم يعني لما اخترع الهاتف وأسمع الهاتف كما ذكر لنا بعض المشايخ، يعني صار وضعت له السماعة على أذنه فصار يسمع صوت بعيد، صوت من يعرفه بعيد، قال: هذا لعله جني يعني يأتي بصوته. فكان هذا شيء بعيد جدا أن يكون، ولكنه صار. وأيضا الإنطاق هذا يفعل الله ما يشاء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا جاء في الحديث في الصحيح في قوله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فقال: يا رسول الله، كيف يحشر على وجوه؟ كيف يمشي على وجهه؟ قال: الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشي على وجهه، قادر على ماذا؟ أن يمشي كذلك. فالله قادر على كل شيء. ولهذا قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لأذكر حجرا بمكة كان يسلم عليه، كان يسلم عليه. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة كان يتكئ على جدار، فلما ثقل وبدن وكبر صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا لي منبرا، فجعل له منبر. فلما أو خرج أول جمعة أو ارتفع أو على المنبر صار يخطب، سمع لجذع النخلة التي كان يتكئ عليها، سمع له حنين كالبكاء، فنزل صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن، كما جاء في الصحيح أيضا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة حين أنطقنا الذي لا يستعصي عن مشيئته أحد، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، مشيئته نافذة لا مشيئة للعباد. كفار قريش كلهم تمالوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به تبارك وتعالى يجعل له من يدافع عنه وهو منهم، من كفار قريش، عمه أبو طالب دافع عنه إلى أن توفي بداية سنة 11. يعني تقريب 10 سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر الصديق كان هناك من جعله في جواره وهكذا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهو خلقكم أول مرة، فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم خلق أيضا صفاتكم، ومن ذلك الإنطاق وإليه ترجعون أي في الآخرة، فيجزيكم بما عملتم. ويحتمل أن المراد بذلك الاستدلال على البعث من الخلق الأول كما هو طريقة القرآن. قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة أي كما خلقكم أول مرة فإنه يستطيع أن يعيدكم ثاني مرة. وهذا استدلال على البعث الذي كان ينكره بعض الكفار، ينكرون البعث، فيستدل عليهم بأن البعث ثابت لأنكم تعتقدون وتوقنون أن الله هو الخالق، فالذي خلق أول مرة لا يعجز عن أن يخلق ثاني مرة سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.